شيء اذا كبير عم تمام اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به. ما بدنا نقول قال السيوطي رحمه الله على شرحه الكوكب الساطع. قال السيوطي على على ما على نظمه الكوكب الساطع. في شرحه الكوكب الساطع على نظم جمع الجوامع. الشرح الأبيات. الأبيات. والسبب الذي أضيف الحكم. لأنه بده يعرف الحكم الوضعي. بدأ بالسبب. والسبب تعريفه السبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له. هذا تعريف السبب. بعد المانع والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغير الحكم تابع الحكم مع بقاء الحكمة مع بقاء ما يغير الحكمة يعني سطر الله. والشرط يأتي حيث حكمه وجه. وجه ماشي. هذه ها الأبيات كلها نقرأها؟ والله ما أعتقد راح نخلصها كلها. هلا خلينا نقرأ هذول اللي تبع الحكم الوضعي. الشرح حكم في الوضع. هذه الأبيات أقسام خطاب الوضع الخمسة. فالسبب ما يضاف الحكم إليه. كذا الخمسة يعني بما سيأت الصحيح والفاسد يعني. وذكر هنا السبب والشرط والمانع وسيأتي الفاسد والصحيح بعدين. إلا نخلص الآن هذا السبب ما هو. شوفها قال ماذا قال السيوطي. ما يضاف الحكم إليه. ينسب الحكم إليه. لكن هل هو هو الذي أوجد الحكم؟ لا مو شرط يكون هو السبب هو الذي أوجد الحكم. الحكم يوجد مع وجود السبب لكن الحكم من الله. طيب. كذا ذكر الغزالي في المستصفى. زاد في جمع الجوامع لبيان جهة الإضافة للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم. معرف لا. أو غيره. للحكم أو غيره يعني الحكم غيره يعني مقصود معرف للحكم يعني موجد للحكم. لكن أو غير الحكم. طيب. فقوله للتعلق أي لتعلق الحكم به. وقوله من حيث إنه معرف إشارة إلى أنه ليس المراد منه كونه موجبا لذلك لذاته. موجبا للحكم لذاته. السبب ما ليس هو الذي يوجب الحكم لذاته. أو لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة. لذاته أو لصفة ذاتية كما يقول المعتزلة. المعتزلة يقول السبب هو المعرف للحكم لأجل صفة ذاتية هكذا يقولون. معرف ولا موجد للحكم يقولون. هم يقولون بالنسبة للماء للسبب موجد. سوف يأتي في بحث العلة أن المعتزلة يقولون أن يقول السبب هو الذي يوجد أو أن العلة هي التي توجد الحكم. نعم. بنفسها. وطبعا هذا يأتي رده في بحث القواعد في بحث القواعد. لا في بحث القياس في بحث القياس في بحث القياس في بحث مسالك العلة. نعم. بل المراد أنه معرف للحكم كما هو مذهب الأكثرين من أهل السنة. معرف ليش؟ للحكم. للحكم كما هو مذهب الأكثرين من أهل السنة. يعني معرف للحكم يعني يوجد الحكم بوجوده. هذا يقول ووصفه في من هم نقول باعث على الحكم. نعم. وقال الغزالي إنه موجب لا لذاته. مكتوب موجوب. موجب نعم موجب للحكم لكن لا لذاته. ولا لصفة ذاتية. كما يقول المعتزلة. ولكن بجعل الشارع له. بجعل الشارع له هو موجد للحكم. لكن بجعل الشارع السبب موجدا للحكم، لا أن الحكم يوجد بالسبب ذات السبب بنفس السبب. نعم. وهو مراد صاحب جمع الجوامع بقوله أو غيره أو غيره أو غيره أو غيره أو غيره ها إيش؟ حيث إنه معرف معرف أو غيره هو لأنه التعريف السبب ما يضاف الحكم إليه زاد في جمع الجوامع لبيان جهة الإضافة للتعلق به من حيث إنه معرف الحكم أو غيره من حيث إنه مغير معرف الحكم أو غير معرف للحكم أو غير معرف أو موجب على القول الثاني أو موجب للحكم موجب ها نعم وهو مراد صاحب جمع الجوامع بقوله أو غيره أراد به صحة التعريف على المذهبين مذهب المعتزلة والجمهور وحذفته من النظم اكتفاء به على مذهب الأكثرين لاسيما وقد قيل إن قول الغزالي لا يخالف مذهبهم من حيث المعنى لأن مراده مراد الله وجب للحكم بالحقيقة هو الشارع هو الله سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله حتى من النبي الله طيب وإنما نصب الاستدلال به على الحكم لعسر معرفته يعني يقال السبب هو الذي أوجد الحكم هكذا يعني الأسهل أسهل أسهل من قول الشارع كيف أوجب أو أوجب الشارع كيف أوجب كيف جعله الشارع سببا للحكم سبب الحكم سببا كيف جعل الشارع السبب هو جعله سببا للحكم كيف ذلك قال باختصار السبب يعني لكن في الواقع الموجب للحكم هو الله لا سيما بعد انقطاع الوحي ايوه كالعلامة فشابه ما يحصل نصب كالعلامة نعم نصب كالعلامة نصب بالصاد ها ها ايه كلا في صاد نصب نصب الاستدلال إيه؟ كالعلامة عندك نصب ولا نصب السطر اللي قبله شيخي وإنما نصب الاستدلال به لعسر معرفته لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة العلامة كما تنصب العلامة اي علامة علامة على على الشيء يعني هي منصوبة على لتدل على الشيء لا أن هي المؤثرة في الشيء نعم كذلك السبب انقطاع الوحي بعد انقطاع وكذا ذكرت كان سقيمة شيخ شو اقرأ اقرأ مشان صحح على أحيانا سختك أحسن لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فسمي باسمه عندك كيف كذا الخطأ مطبعي يا شيخ بعد انقطاع مشان تضرب على الخطأ كالعلامة كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فسمي باسمه ممتاز التصحيح أيضا فائدة قال الشيخ جلال الدين يعني المحلي والمعبر به والمعبر عنه بالسبب هو المعبر عنه في القياس العلة. إيه هناك في القياس يسموه العلة. وهون السلام السلامة أهلين أهلين محمد. كيف الله كيف تجي بسان بركة ما هي؟ أهلاً أهلاً يا عمو أهلاً حبيبي ما شاء الله عليك. أهلاً أنت روح تحب تروح على الكرسي هناك أحسن لك ما هي؟ ها خاف ليش؟ يدعون الله ذا يجعله من العلماء العاملين. إن شاء الله. وأولادنا. وأولادنا يا رب. الله يخليكم وأولادكم يا رب. أهلين حبيبي. يا رب. إيه. قال الشيخ جلال الدين والمعبر عنه هنا بالسبب هو نفسه اللي لما في القياس يقول العلة يسمى العلة هو نفسه السبب. مع يعني لأنه ومع علة ترادف السبب هاي معروف إنه العلة والسبب تقريبا. وبعضهم قال هناك فرق بين السبب والعلة لكن هو المشهور أنه لا فرق بين العلة والسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب الحد أيوة. يقال الزنا سبب للحد ويقال علة للحد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر وإضافة الأحكام إليها كما يقال أيوة يقول سبب سبب كذا كذا هذا سبب كذا أيوة. نعم طيب أكمل وإضافة الأحكام إليها كما يقال يجب الحد بالزنا يقول يجب الحد بسبب الزنا يعني إذا كان أضفنا وجوب الحد أضفناه للزنا للسبب بعدين والظهر بالزواج إضافة الحكام إلى الأسباب من باب إيش؟ طيب يأتي وتحريم الخمر للإسكار ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب. طيب وبعدين وإضافة الحكم إليه إيه؟ وإضافة الأحكام إليها كما إيه؟ يقال يجب الحد بالزنا والظهر بالزوال وتحريم الخمر للإسكار إيه؟ ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة نظر إلى اشتراط المناسبة فيها. يعني لو قال وإضافة الأحكام إليها ما جاب الخبر لسه وإضافة شكلها المعطوف على من باب كذا لا هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا وإضافة الأحكام إليه كأنه هكذا لا أنا ما أفهم هكذا أفهم كان شيء مستأنف جمع الجوامع والله شرح المحل هو ما أنا عندي نسخة أجيب يا ريت والله لأنه ما في عندي نسخة حتى الشربيني وفي عندي لكن ما أدري وين في هذا طبعا الحديث المجلدين تبع هذا الداغستاني لكن تحت كتب ما أدري وين تحت هذه مو واضح ما لأنه وإضافة الحكم إلى ما المفروض يذكر الخبر أنه من باب يعني مجاز أو كذا أو في هذا تبع الشنقيطي هذا القديم إذا كان شوفوا بس ما أعتقد سلم لا مو سلم هو هذا شوف هذا القديم هذا معاصر يسلم المطالع معاصر هذا ما أدري توفي وكان كبير في السن ما أدري هو عبارة السيوطي مو شرط يكون ذاكرة هذا الجلال الجلال هو غالبا ما يتقيد بالجلال عندك البناني لا عندي هاي طبعا الجديدة اي طبعا اي محقق ايه تبع الداغستاني يضاف ايه يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف وغيره اقول تعرض لها هنا تنبيها طيب للتعلق به من حيث انه معرف الحكم وغيره وغير معرف اي مؤثر فيه وغيره او غيره اي غير معرف له اي مؤثر فيه بذاته هاي اوضحه أو بإذن الله تعالى أو باعث إيه. عليه الأقوال الآتية في معنى العلة في معنى العلة أي حيثما أطلقت على شيء معزو أي حيثما أطلقت على شيء إيه. معزوا أولها لأهل الحق إيه. المعرف تعرض لها هنا تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر وإضافة الأحكام إليها وإضافة الأحكام إليها كما يقال أنه مو السبب ما يضاف الحكم إليه كما يقال وإضافة وإضافة لازم إضافة الأحكام إليها كما يقال يجب الجلد بالزنا والظهر بالزوال وتحرم الخمر للإسكار يعني إضافة الأحكام كما يقال يعني وإضافة الأحكام إليها كما يقال طيب يجب الجلد بالزنا بس ما ومن قال لا يسمى الزوال ونحو من السبب الوقتي علة نظر إلى اشتراط المناسبة يعني وإضافة الأحكام إليها كما يقال بس والله يعني ما التعريف مو السبب ما يضاف الحكم إليه شلون يضاف الحكم إليه بهذه الطريقة يعني المقال يقول لازم أبدا وإضافة الأحكام إليها كما يقال كذا من باب كذا أو على حد مضى أو مثلا يقول يسموه على حد قوله على حد يعني مثل ما يقال يعني هي صايرة كما يقال خبر خبر لا والسامع ينتظر انه قال ينتظر لماذا يضاف تضاف الاحكام اليها ما دام الاحكام ليست يعني السبب ليس هو الذي يوجد الحكم طيب لماذا اضيف الحكم اليها المفروض يقول لكذا او من باب كذا او كما يقال ها طيب تعال ماشي وسيأتي أنها خلي هذا معك على طول نستعين به وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الحق لا تشترط فيها شو هنا المناسبة المناسبة أي لا يشترط أيوة المناسبة أو العلة المناسبة أيوة يعني الشرط أن يكون الحكم السبب مناسب للحكم أم لا أنت المعلق بدون صوت فاروق قال وما عرف به السبب هنا عرف وما عرف عرف او عرف او عرف ما عرف به السبب وما عرف يعني هو من المصنف او النائب ابن السكي يعني وما عرف به السبب هنا مبين لخاصته وما عرف به في شرح المختصر كالآمدي ما عرفه ابن السبكي وما عرفه به في شرح المختصر في شرح المختصر كالآمدي من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه أو معرفة الآمدي رفع الحاجة يعني ابن السبكي وشرح المختصر ابن الحاجة هو رفع الحاجب نعم والقيد الأخير للاحتراز عن المانع اللي هو آخر شيء القيد الأخير في تعريف السبب هو إيش آخر القيد الأخير في تعريف السبب في حد السبب ما هو القيد الأخير الذي هو لإخراج المانع لعرقة من جهة التعريف أما هناك المانع لا هنا من جهة وجود الحكم المانع يعرف يوجد نقيض الحكم المانع يعرف يوجد نقيض الحكم هنا السبب يعرف وجود الحكم نعم ولم يقيد الوصف بالوجود كما في المانع والمانع قال وصف سيأتي أنه وصف وجودي هنا السبب ما ذكر أنه وجودي لأن العلة قد تكون عدمية كما سيأتي السبب قد يكون عدمي العلة قد تكون عدمية ووجودية لذلك ما قال وجودي بينما المانع لا يكون إلا وصفا وجوديا نعم والشرط يأتي تعريفه في مبحث التخصيص في المخصصات المتصلة اللي هي مثلا الصفة والشرط والغاية هذه سيأتي معنا في بحث المخصصات المتصلة هنا يقول الشرط من المخصصات ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم سيأتي هنا لذلك ما عرفه هنا اكتفاء بأنه سيذكر فيما بعد مع مسائله التي لا يليق ذكرها إلا هنا قال العلماء إذا رتب الشارع حكما عقب أوصاف فإن كانت كلها مناسبة فالجميع علة أيوة. كالقتل العمد العدوان قتل لماذا يقتل القاتل لأنه قتل وعدوان لأنه قتل وعدوان وعمد ثلاث أوصاف يعني ثلاث أسباب لا مانع أن تجتمع كلها يعني فتكون كلها أسباب يعني ما نشرط نقول يكفي واحد نعم وإن ناسب البعض في ذاته دون البعض وإن ناسب البعض الحكم ناسب بعض الأسباب دون البعض الآخر فالمناسب في ذاته سبب ها المناسب ذاته سبب إيه نعم والمناسب في غيره شرط شرط إيه فالنصاب في الزكاة مثلا يشتمل على الغنى فيه غنى ونعمة الملك وفي نعمة الملك إيه نعم فهو سبب فهو سبب نعم والحول مكمل لنعمة الملك نعم بالتمكن من التنمية في جميع الحول فهو شرط فهو شرط نعم إذا يجعل واحد هو المناسب أن يجعل هذا السبب، والثاني يجعل شرطة مثل الحول. بالنسبة النصاب، النصاب هذا هو المناسب، هذا العلة نصاب، عنده مال نصاب واشترط فيها الحول. والمانع، الآن نجي على تعريف المعنى. البيت والمانع الوصف الوجودي الظاهر منضبطا. عرف ما يغير الحكم، ما يغير الحكم مع بقاء علة حكمه السبب، حكمة السبب، حكمة السبب. الشرط يأتي حيث حكمه وجب، مع بقاء حكمة السبب. والشرط يأتي حيث يعني في المخصصات. والمانع ينقسم إلى مانع السبب ومانع الحكم. مانع السبب يعني مانع كون الشيء سببا، مانع لكون الشيء سببا، ومانع للحكم. اثنين مانعان عندنا. فالأول يأتي في مبحث العلة. سيأتي في مبحث مانع السبب، مانع السبب. والثاني هو المراد عند الإطلاق هنا يعني، والمراد هنا مانع الحكم. وقد عرفه في جمع الجواب مثل الأبوة مانعة للقصاص. إذا واحد قتل الوالد قتل ابنه، يعني هو وصف وجودي ومنضبط لكنه مانع، مانع للحكم، مانع اسمه للحكم هو والقصاص، مانع للقصاص. ومع أنه موجود يعني العلة موجودة وهو القتل موجود، القتل العمد موجود، ومع ذلك جاء المانع وهو الأبوة. وقد عرفه في جمع الجوامع بأنه الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. قال الزركشي والعراقي ولا بد أن يزاد في التعريف. هذا العراقي على شرح المنهاج، يمكن على أو نظم المنهاج، نظم المنهاج أو مختصر تشنيف المسامع، مختصر تشنيف المسامع. أبو زرعة، الغيث الهامع، موجود عندي ثلاث أجزاء. ولا بد أن يزاد في التعريف مع بقاء حكمة السبب. ولا بد، وذكر هنا مع بقاء حكمة السبب لا بد. فإن الأبوة مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة، وهو كون الأب سببا في إيجاده، فلا يكون الابن سبب لإعدام الأب. وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة. والمراد بهذه الزيادة وهي الزيادة إخراج مانع السبب، وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة، كالدين في وجوب. هذا على القول عندنا، على القول بأنه يمنع الزكاة على قول المرجوح، أما على الأصح لا، المعتمر لا يمنع. إذا قلنا إنه مانع من الوجوب، إذا قلنا عن بناء على هذا القول، لكن بناء على المعتمد لا يكون الدين مانعا لوجوب السبب. فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة للفقراء من فضل ماله. موجود. لأن حكمة السبب مواساته. مواساة. حكمة السبب وهو الغنى مواساته. مواساته. مواساته. مواساته. هي المفروض. فإن حكمة السبب مواساة الفقراء. بس ليش ما وهو يعني السبب مواساة، المواساة وهو يعني زيادة ما يضر، ما تضر هذه الزيادة. وليس مع الدين فضل يواسي به، يواسى به، يواسى به. إذا كان واحد مدين يعني كيف يواسي وعليه ديون ربما تكون مستغرقة لماله، أو لا يبقى منها إلا القليل مثلا لو خصمنا، فما يبقى عنده شيء يواسي به. وقد زدت هذا القيد في النظم. قال مع بقاء حكمة السبب. قال تاج الدين السبكي. الحمد لله. حمد الله. قال مين؟ تاج الدين السبكي. صاحب جمع الجوامع. وإنما لم أذكر هنا مانع السبب لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته. مو الموانع يعني، ليس وليست الأسباب عندنا من الأحكام خلافا لابن الحاجب. هي ليست من الأحكام، السبب غير الحكم، خلافا لابن الحاجب القائل بأن السبب والحكم شيء واحد، بس ما واضح السبب غير الحكم. السبب هو المعرف للحكم. وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب هناك في بحث القياس. والصحة سواء كانت في عبادة أو معبادة. خلينا نتوقف هنا، بقى عندنا الصحة والفساد، هذه من الأحكام الوضعية الخمسة، بعدين إن شاء الله.